يحلم مع كمال علمه، ويعفو مع تمام قدرته، وما أضيف شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم، ومن عفو إلى اقتدار. انتهى كلامه رحمه الله. إنك لتقف واجماً مسبحاً مكبراً أمام هذه الصفات العظيمة، كمال الحلم وطول الإمهال مع كمال القدرة والقوة. إلا أنك إذا عرفت هذا عرفت حكمة عظيمة، وهي إعذار الله لخلقه، فهو يقيم الحجة عليهم بطول إمهالهم، حتى إذا جاءوا يوم القيامة فلا حجة لهم، بل يسبحونه وهم يدخلون نار جهنم. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فهو يراهم سبحانه وهم يعذبون أولياءه، ويحرقونهم ويقتلونهم ويهينونهم، بل ويقتلون رسله وأنبياءه، أمور لا يصبر عليها إلا الصبور سبحانه وتعالى. وتأمل قول الله سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. قال السعدي رحمه الله: يقول الله تعالى مسليا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وكما جعلنا لك أعداء يردون دعوتك ويحاربونك ويحسدونك، فهذه سنتنا، هذه سنتنا، أن نجعل لكل نبي نرسله إلى الخلق أعداء من شياطين الإنس والجن يقومون بضد ما جاءت به الرسل. انتهى كلامه رحمه الله. فتأمل قوله تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه، فهو أعظم التسلية وأعظم التسليم وأعظم التعظيم والإجلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جزيل توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، معشر الإخوة، إن هذه الصور على ما فيها من الوجع والألم، فإنه لا ينبغي أن نيأس من رحمة الله، وأن فرج الله قريب، ومن مات منهم فهو في رحمة الله تعالى وعلى خير. ولكننا أيضا نستفيد فائدة كبيرة، وهي عظم نعمة الأمن في الأوطان والديار، والقدرة على عبادة الرحيم الرحمن. والله ثم والله، ما خلق الله العباد إلا لعبادته، وما دام الناس يتعبدونه بأمن ورغد عيش ومظاهر الإسلام مرتفعة، فلقد كملت عليهم النعمة وأسبغ عليهم الفضل. ألا نلتفت إلى وطننا لنعلم النعمة التي لا نقدر على شكرها من ربنا جل وعلا. أولادنا ينامون بعافية، ويقومون بعافية، ويدرسون ويتعلمون بأمن وسلام. فلئن كانت مصيبة إخواننا فاجعة باقعة، إلا أنها نذير لنا من ربنا جل وعلا، وأن هذه النعمة التي نحن فيها نحتاج إلى شكر وتماسك وابتعاد عن الفتن، امتثالاً لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، ومن وجد فيها ملجأ فليعُذ به. وفي رواية لمسلم: ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض شبابنا يخالف أمره وتوجيهه وكأنه أعلم منه وأحكم، فهو لا ينام عن الفتنة بل ولا يقعد، بل يركض إليها ركضا شديدا، ويذهب إلى أماكنها ويترك الخير الذي في يده، بل إن بعضهم لا يذهب إليها بل يوقدها بيننا في مكانه وفي أرضه. سبحان الله، أي مخالفة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي مناكفة لقوله. رسوله يقول له ابتعد ابتعد، وشيخه وداعيته الضال يقول له اقترب اقترب، بل يقول له أوقدها أوقدها، أهذا حق رسولك عليك؟ والله جل وعلا يقول: ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين، فأعد للسؤال جوابا. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.